لابد الأفضل الدراسة على يد شيخ أو عالم يعلم. لابد أن وجد هذا. إذا وجد هذا فلا بد منه، لأن العلم تحصيله يحتاج إلى شيخ متمرس متمرن على العلم. أما الدراسة الشخصية فلا ينجح فيها الكثيرون.